المعنى أن الثوب الذي يجلل جميع البدن أقرب من جهة اللفظ مما قال من دقيق. إيش من فسر هذا المفسر وهي الحديث ونقول لماذا لا نقول كل الأمرين؟ لأن أهل الفقه أعلم. أقول نقول كل الأمرين، هذا يحرم لأن فيه انكشاف العورة اللي هو تفسير الفقهاء، وهذا أيضا إما يكره أو يحرم إذا خاف الهلاك. نعم لا ما أقول لا ما أنا يفسر بهذا وهذا. أمرض الشارع ليس أعلم بأهل الشر. نقول حتى هذا ما دام يعني يقتضيه اللغة يكون ذكر هذا على سبيل المثال، هذا من باب اختلاف التنوع الذي يكون على سبيل المثال. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.